بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى رفع الكرب والشدة عن إبراهيم وآله، عن ولده وعن هاجر، لكونهم محسنين. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تلمس في هذه الآية وقفاء الجهاد للمؤمنين الصادقين للعاملين. تجد أن الله تبارك وتعالى يري العبد لطفه بعد شدته، يختبر بشده ثم يزيد عنه إذا صبر واحتسب إلى آخره. يري عباده لطفه بعد شدته، ويري عباده جبره بعد كسره، واضحة في الصورة. لذلك ترى أن عاقبة الصبر تنتج الخير دائما. الصبر نهايته إلى خير. هاجر وزوجها وولدهم إسماعيل حين صبروا على البعد، صبروا على الغربة، صبروا على التسليم لأمر الله بالذبح، نالوا الخير العظيم لنا. ولعل من أهم هذه الخيرات ما يغفل عنه الكثيرون، أننا عندما نسير إلى الحج فإن آثار أقدام هاجر جعلت إيش؟ متعبدات. ألا نسعى كما سعت؟ أن الله تعالى، أن جعل الله عز وجل آثارهما وموطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين، نتقرب إلى الله عز وجل بأداء هذه المناسك في المكان الذي مشت وسعت فيه، متعبدات إلى يوم القيامة. واتخذوا من مقام إبراهيم السعد، كل ذلك كما قال القاسم. وفي الآيات ثم من سن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يجزي الصادقين، يجزي المخلصين الذين ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى. نعم، يرفعون. من شأن تنفيذ طاعة الله والابتعاد عن معصيته أن ترفعك وتوصلك إلى الكون، توصلك إلى الكون. هي سنة، سنة كونية خلقها الله تبارك وتعالى. بنو إسرائيل عندما صبروا على ظلم فرعون، شكلت العاقبين مكافأة عظمى، مكافأة عظمى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بني إسرائيل قوم موسى، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. بعد هلاك فرعون مكن لما مكن، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذر. الشيء الذي كان يخاف فرعون وهامان أن يزول ذلك، أي سنة كونية. نعم، أن من صبر على تنفيذ أوامر الله عز وجل وأخلص الثبات على الابتلاء إلى الله، نعم، سوف يوصله الله تبارك وتعالى إلى الفوز. هذه سنة كما ذكرت لكم. تقرأ مثال آخر في قصة الخضر، تعرف لما إيش؟ لما قتل الغلام، لما قتل الغلام تأذى الأبوان ولا لا؟ تأذى، مهما كان. نعم، ابتلاء الأبوين، وصبرا ولا ما صبر؟ صبر على ذلك، صبرا، فكانت النتيجة طيبة للولد وللأبوين. أبدلهما الله عز وجل خيرا منه، وأعطاهم الثواب الجزيل في الآخرة. دبل ناحية يغفل عنها الكثيرون. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب، فأردنا أن يؤتي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. بالنسبة للأبوين قتله أفضل. لماذا؟ لأنه لو بقي حيا لحملهما على الكفر، فلأن تموت أنت على الإيمان أفضل أن تحيا على الكفر. وخير للولد. لماذا؟ لأنه قتل قبل التكليف. لأنه قتل قبل التكليف، وهذا إكرام للأبوين وللولد حتى يلتقيا معا يوم القيامة. حتى يلتقيا معا. إذا أحيانا يمر بعضهم في الصورة، طيب ليش قتل؟ إذا هذا القتل خير للولد وخير لمين؟ للأبوين. لأنه لو بقي حيا بعد ما يجرب يمرهم على الكفر يقعون في الكفر من أجل ذلك. وخير للولد لأنه قتل قبل التكليف فلا إيه؟ فيقر الله عز وجل أعين أبويه ما بقوا كذا. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صبر على البلاء العظيم لذبحه الذي ليس له نظير كافأه الله تبارك وتعالى في كتابه، تذكر هذا في سورة الصافات، وفديناه بذبح عظيم مكافأة ولا لا؟ وتركنا عليه في الآخرين ذكر حسن على طول، ما في أم من الأمم ذكر إبراهيم لا تصلي عليه. وتركنا عليه سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، كررها سيأتي معنا، إنه من عبادنا المؤمنين. المكافأة الأولى لإبراهيم على صبره وثباته على الابتلاء كانت الابتلاء. نعم، تسلم الله له رزقا صبرا. سلمناه لك. المكافأة الثانية سلام على إبراهيم. هذا الكون قدر الله تبارك وتعالى، أي أمان له في الدنيا وفي الآخرة. والذي بنال أمان من الله عز وجل في الدنيا والآخرة هذا أعلى مراتب المكافأة. نعم، ولا عجب، هذا جزاء من أحسن وجزاء من صدق وجزاء من أخلص لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن الله تعالى كرر الإحسان في الآيات هذه، فقال كذلك نجزي المحسنين. إيش قال أول؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، كررها بعد آيتين كذلك نجزي المحسنين. إحسان. تأتي المكافأة الثالثة وتركنا عليه في الآخرين الذكر، أي جعلنا له ذكرا خالدا لا ينقطع إلى يوم القيامة، شرفا مستمرا تتغنى به الأولون أو يتغنى به الأولون والآخرون. ثم تأتي المكافأة الرابعة، يعلمه الله أنني قد جعلتك للناس إماما. كل ذلك بصبره على البلاء. واسمع معي إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كلمات، بعض الناس يقول كلام بنفس الإذية حلق العين، هذا مبتلى، هذا يصبر عليه أصغر السورة. الابتلاء كان أشد، تعريض الجسم إلى النيران، تعريض الولد إلى إيه؟ إلى الذبح، هذا الابتلاء. لكن من جملتها نقول هذا الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الكلمات الشرائع، أي الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. وللمفسرين أقرب في هذه الأوامر والنواهي، ولعل أقرب الأقوال ما قاله المحققون أنه اعتبره بالإسلام فأسلم. قال أسلمت لرب العالمين. وابتلاه بالهجرة من كوسة العراق إلى الشام، هاجر ولا ما هاجر؟ إني مهاجر إلى ربي. ابتلي بالنار فصبر، وابتلي بالختان وهو كبير. فطبعا نعم ختم وهو كبير، الله تعالى هذه نعم. ثم ابتلي بنبح الولد فسلم واحتكم، ولذلك مدحه الله عز وجل بحسن التنفيذ والتوقيع. تقرأون في سورة النجم: وإبراهيم الذي وصى بكل ما طلب منه، كل ما خلفناه، كل ما ابتلي به، وإبراهيم الذي وصى. وقول الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة لمن بعدك. الإمام قدوة، وقف في المحراب فنصلي خلفا نقتدي به. إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة لمن بعدك. والإمام اسم لمن يؤتم به، ولذلك لم يبعث نبي من بعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا وقد أمره الله بأن يتبع منه. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وأنتم تعلمون كذلك الإكرام الثاني، أن الله تبارك وتعالى من بعده جعل الكتاب والنبوة في ذريته. فمن إسماعيل كان محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق بقية الأنبياء. قال تعالى: وكن عنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وفي هذه الآية يقول القاسمي عليه رحمة الله: في هذه الآية أتم ترغيب وأكمل ترغيب في أن توفي بما أمرك الله عز وجل. يعني ليكن إبراهيم لك قدوة، توفي بالطاعات وتبتعد عن المناهي. ثم تأتي بشارة أخرى كما قال العلماء: لم يكن إبراهيم ينتظرها أبدا، تأتي مفاجأة، ولم يحسب لها حسابا. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورة الصافات: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ما كان إبراهيم في حياته يخطر على باله أن يأتيه ولد بعد إسماعيل، أمر 100 تقريبا أو تزيد أو تنقص قليلا، ما كان يخطر بباله. فجاءته بشارة مفاجئة، كانت بشرة وكانت مكافأة. فأول الأمر طلب إبراهيم الولد، قال: ربي هب لي من الصالحين. طيب جاءت البشارة تأتي، فبشرناه بغلام حليم إسماعيل. في أحلم من هيك أن يصبر على الذبح؟ لا. فحين كلف بذبحه واستجاب إبراهيم للذبح، نعم نعم، علم أن إبراهيم لا ينشغل قلبه عن الله لا بولد ولا بغيره. قلنا نحن سبب تكليفه أنه انشغل قلبه جزء شعبة لمحبة إسماعيل، فلما جاء التكليف وقام بالتنفيذ، إذا ثبت لدينا أن إبراهيم لا ينشغل قلبه بغير الله. إجة المكافأة، بشرته الملائكة بعد ذلك بإسحاق. متى كانت البشارة؟ الملائكة كانوا مكلفين بالذهاب إلى قوم لوط لإغلاقهم. قالوا: من مر على إبراهيم في الطريق. وفي هذه الزيارة بشروه بإسحاق، قدم لهم الطعام، جوع ما أكلوا، فأوجس منهم خيمة. قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام حليم. ابو عن عهد إسماعيل تقال لغلام حليم، هنا بغلام حليم إسحاق. كان إبراهيم يظن ولم يدر بخلده أنه سيأتي له ولد بعد إسماعيل من هذا. فلما نجح بالاختبار في الذبح كما قلنا انهالت المكافأة. لذلك سنرى أن إبراهيم تبرح عندما بشرته الملائكة بإسحاق، تبرح حين بشر بإسحاق لظنه أنه سوف لن يكون له بعد ذلك ولد، وصار عقيم وكبيرا. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: كان الوقت عند الظهيرة، تقترب من الظهيرة، السماء دخل الظهر، وإبراهيم أقام خيمة خارج بيته، المتعودين على الخيل كان يفكر في إسماعيل وفي نعم الله عز وجل عليه كيف فداه. يذكر الله ويشكره على هذه النعمة التي فدى إسماعيل. في تلك اللحظة وإذا بحصاة تقع أمام الخيمة. واحد غرقان في التفكير انتبه، حصاة فرفع رأسه فإذا بثلاثة رجال يبادرونه بالتحية، وكان ذلك في أرض فلسطين. تقرأ في ذلك في سورة الحجر: وننبئهم عن بيت إبراهيم إن دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلاما، أتى بالجلة الفعلية وأتاهم بالجلة الإسمية. مجيء بالجلة الإسمية أن سلامه أفضل من سلامهم، لأن المجيء بالجلة الإسمية يعني التجديد والاستمرار على طول. إن دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلاما، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إن دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، أي خائفون. من دخل لك البيت بعد أن قدم الطعام ورد عليهم السلام كما سيأتي معنا؟ قدم الطعام بسرعة خاف لأنه ما أكل. قال إبراهيم لهم بعد تقديم الطعام: إنا منكم وجلون. يحق له أن يوجد ثلاث رجال يفجأون فجأة، ليس معهم دواب ولا أثر السفر ولا توعف ولا أبدا. وقد ذكر الله عز وجل هذا اللقاء في سورة الهود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلاما، فما لبث أن جاء بعجل حنين. الحنين وصفه في آية أخرى السمين، عجل سمين وعجل حنين. الحنين السمين المشوي على الحجارة المحماة الرقيقة، إذا قطر منه الدهن عند بطن. كان مجموع الحجارة ما يحطوه في الأواني، لأن الأواني تتفاعل مع اللحوم والأحمر تؤذي، لا كان الحجارة المحماة رقيقة تنقل الحرارة. فما لبث أن جاء بعجل حنين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لما شافوها صلى إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. إجت النافلة ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى في سورة الحجر: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إن منكم وجلون، قالوا لا توجد، إلا نبشرك بغلام عليم. ثم ماذا كان جواب؟ قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ إيش البشارة؟ نقول قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فاختلف أبدا لا. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا ما أقول، فما كل معنى الضيوف ثلاثة كما ذكرنا من الملائكة. يقول ابن عباس: كان جبريل وميكائيل وإسرافيل. بس يخوف. كانت لهم مهمة مزدوجة. شو المهمة؟ يمروا على إبراهيم يبشروا بإسحاق، والمهمة الثانية على قوم لوط لتدميرهم. وهم مزدوجة أو مزدوجة، لا بشارة. مروا على إبراهيم في طريقهم، جاء بالعجل كما ذكرت لكم مشيع الحجارة. ولماذا كان عجلا؟ قال: لئلا أكثر أموال إبراهيم البقرة، يعني أكثر من ذلك قدم ما عنده والأفضل كذلك. وتعجيل الضيافة من الأدب الإسلامي، هو يخليك مربوط من ساعة بعد الصلاة الساعة 4:15 حتى تطلع يا أخي لا بيا غدا ولا مرة مستني من المغرب. تعجيل الضيافة من الأدب الإسلامي ومن الأدب الطيب للضيف تجاه رب الأسرة أن يتقبل ما قدم له وإن كان يسيرا أو كان متواضعا، أي كان لا، ما ينبغي الإنسان يقول أن يطلب عند الضيف عند من استضافه إلا أمران، الميت هو الماء. أما أعطيني شوية زيت وشوية جبنة، لا لا أبدا. لذلك مرة بلال استضاف نزل عنده ضيف، قدم له يعني تعتر وكذا الظاهر كأنه، فقال والله حبذا لو كان مع هذا تعتر زيتا. فبلال راح تدان وجاب له التعتر، وبعد ما خلص قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من الخالعين. قال له والله ما قنعت، لو قنعت ما أعطتني ثمن زيتاتها. فينبغي من الأدب أن يأخذ إيش؟ ما حضر، ما حضر. ومن عادتهم أن الضيف إذا قدمت له الطعام ولم يأكل كان ذلك دليلا على نية شر. ولذلك إنكار إبراهيم لما لم يأكلوا ظن أنهم شر، كما خاف لما علم أن قالوا لا خف نحن ملائكة، خاف أن يكون العذاب لقومه. إذا خاف منهم وخاف على قومه أن يكون العذاب لهم. وقد روي أنه لما قدم لهم الطعام قال بعضهم نحن لا نأكل طعاما إلا بثمن. أنت ما جعلت الملائكة قدم، قالوا فضل لا نأكل إلا بثمن. قال إبراهيم إن لهم ثمن فضل قلوب نأخذ ثمن. قال وما هو؟ قال تسمون الله في أوله وتحمدونه في آخره. الله فالتفت جبريل إلى ميكائيل وقال حق لهذا أن يتخذه الرب خليلا. الله أعلم حيث يجعل رسالة. يا عظيم، حق لهذا إبراهيم أن يتخذه الله خليلا. ومن آداب الضيافة أن يلاحظ رب البيت الآخر اسمه قصر، يشوف قد يأكل يعني أعجبه أكله طيب زين، بس مو يعني دقيق. لا، قالوا يختلف اختلاف النظر حتى يطمئن إلى أن الضيف يأكل. لذلك لما دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك وتغذى عنده التفت سليمان الأعرابي قال يا أعرابي، قال نعم، قال أزل الشعرة عن لقمتك لما وقعت إلا الوقت فيها إيش يا شعر. فقال الأعرابي لتنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي والله لا أكلت لك طعامك أبدا. تلاحظ ملاحظات دون أن تؤكد يعني أبيات المذكور وهكذا، لأن حسن الكلام وضحك ضيفي قبل إنزال رحله ويقصب عندي والمحل جديد وما الخص للأضياف أن تكثر القراء ولكنما وجه الكريم خفيف. فأخذوا كلمة كلام طيب، أما إذا كان حصل أذن وجه مثل وجه يعني عمود ضعف ضيفي قبل إنزال رحله، تفضل حياك الله بارك هكذا. نعم، إذا قال الأعرابي والله لا أكلت لك طعاما أبدا. قال ثم خرج وهو يقول سمعوه وللموت خير من ضيافة باخل، أي أن تموت أفضل من المثل من عند بخيل، وللموت خير من ضيافة باخل يلاحظ أطراف الأكل على عمد. على عمد يتعمد ينظر إلى الأكل يلاحظ أطراف الأكل على عمد. أما إذا كان اختلاف لا حاجة في هذا. وقول الله عز وجل وامرأته قائمة فضحك، قائمة أي خلف الحجاب تسمع محاورته. وقيل قائمة تصلي فسرت وضحكت لما بشر إبراهيم، سر إبراهيم فسرت إيه؟ بسر إبراهيم. وشيء آخر صرت سار قبل مجيء الملائكة ودخول بيتهم قالت يا إبراهيم أرى أن تأتي بابن أخيك لوط إلى هنا يقيم عندنا، إني أرى الله تبارك وتعالى سيعذبهم عذابا شديدا. فلما قالت الملائكة نحن إيش ذاهبون إلى قوم لوط، شعرت بأن فراستها أصابت فطرت بذلك. فضحك. وبعض المفسرين قالوا فضحكت لما بشرها باسماعيل بإسحاق جاءها الألعاب فورا. هذا جاء بصيغة التمريض قيل، لكن الأول هو نعم. إذا سرة نعم، لأن سرعتها تحققت بكون يعني الملائكة أتوه. وقد نقل ابن الجوزي عليه رحمة الله أنها لما ضحكت وسمع جبريل ضحكتها قال أبشري أيتها الضاحكة بولد اسمه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فهما بشارتان. إنها بشارتين، بشارة بإسحاق وبشارة بأنها ستعيش حتى ترى إيش أولادها في الجنة. شارتين. كان عمر سارة كما قال ابن عباس وقتها 98 عاما، وكان إبراهيم ناهز 100. لذلك كان العجب من الزوجين، الزوج تعجب والزوج إيه؟ أفي مثل هذا السن تكون ولادة؟ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك كان إبراهيم مستغربا عليه الصلاة والسلام من حصول الولد في سنه وسن زوجته العاقر، مش بس كبر وعاقر. نعم. ولذلك ماذا قال جوابا للبشار لما بشروا للملائكة؟ قال له قالوا إنا نبشرك بغلام عليم. فكان جواب إبراهيم أبشرتموني على أن مسني الكبر ثم تبشر إيش بشر؟ فكان جواب الملائكة قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أنا قانط حاشم. كان رب إبراهيم حازما حيث قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا لم أقنط، وإنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوط من رحمة الله عز وجل. أنا مالي قانط، لكن استبعدت حازما. ومن يقنط في شدة ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه البشارة في سورة الذاريات. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلاما قوم منكرون. فراغ إلى أهله بسرعة تكلم، فجاء بعجل سمين، هناك عجل إيه؟ حميم. فقربه إليه قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرناه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في ضرة في حركة زوجها معقول، ففكت وجهها يعني بلا بتعجب الحريق إيه؟ وقالت عجوز عقيم كيف هذا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم. يقول مجاهد في قول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لماذا سماه المكرمين؟ قال لأن إبراهيم قام على ضيافتهم بمسحه. إبراهيم قام على ضيافتهم بمسحه أبدا، ولأنهم مكرمون عند الله عز وجل قبل ذلك بالتأييد والعصمة والسفارة بين الله وأنبيائه. ذاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نعم. لذلك يقول عبد الوهاب قال لي علي بن عياض عندي هريسة، فما رأيك فيها؟ قال عندي أكل هريسة طيبة، شو رأيك؟ فماذا أجابه عبد الوهاب؟ قال ما أحسن رأيي فيها، والله أنا بحبك فيها. قلت تفضل. نعم. قال انزل بنا. فدخلت الدار فنادى الغلام الصادق فإذا ليس في الدار أحد. لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا. نعم. فإذا هو غائب قال فما راعني عبد الوهاب قتل ومعه قمقمة وفد شايل الأكل وشايل الماء والسكر كان الترتيب بعد الأكل هو نفسه الأمير عبد الوهاب وعلى عاتقه المنديل حتى مسح فيه بعد الطعام فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون والله لو علمت أن الأمر هكذا يا أبا الحسن سكت يعني ما دخل لو أعرف أن الغلام له موجود وأنت ستقوم على خدمتي والله لما دخل فماذا قال فماذا قال علي بن عياض قال هون عليك فإنك عندنا مكرم والمكرم إنما يخدم بالنفس نحن نخدم أما قرأت قول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين لقد قام إبراهيم على خدمتهم وهو نبي المرسلين أدب الله يعيش مع هؤلاء ساعة انت حياة كلها إلى الزمان هذا ما بين الخش والخرتش وأبو الكراتشي لصالح الله نسأل الله السلامة قال العلماء لا عار على الرجل ولو كان سلطانا او اميرا او حاكما ان يخدم ضيفه واباه ومعلمه ان يخدم ضيفه واباه ومعلمه يقول صاحب كتاب مع الانبياء سر الثراء بالبشرى وسر ابراهيم بالبشرى وجافت نفسه بمشاعر قلبيه يعني فماذا يفعل تجاه هذه النعم واذا به يخر ساجدا لله تبارك وتعالى ثم طمأنته الملائكة انهم ذاهبون الى قوم لوط لإنزال البلاء بهم لإنزال البلاء بهم نترك الملائكة يسيرون ونترك ابراهيم في بيته لنعود الى اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا جرى بعد حادثة الفداء لإسماعيل ترك إبراهيم الولد وأمه الله تلقى عشرة المؤمر للذبح كان عمر إسماعيل 13 سنة شب الولد بلد فقام عوضا اختلط بدرب وأخذ العربية عليه يقول البخاري وشب الغلام فلما أدرك وبلغ زوجوه امرأة قال ابن إسحاق خطبها إسماعيل إلى أبيها فزوجها الأب منه وبعد الزواج تعادل المنية بعدها لأم أم إسماعيل قال البخاري وماتت أم إسماعيل يقول صاحب كتاب حياة إبراهيم وماتت هاجر بعد أن أدت دورها وتركت إسماعيل رجلا له زوجة قال عطاء ماتت أم إسماعيل فقدم إبراهيم إلى مكة بعد موتها وعاشت هاجر 90 سنة ودفنها ولدها في الحجر وكان اسمها عمارة بنت سعيد بن أسامة يقول الأزرقي كتاب تاريخ مكة في 87 من كتاب مكتين توفيت أم إسماعيل وأكثر طعامهم بل أغلبه الصيد يصطادون ويأكلون من يصطادون يخرجون خارج الحرم 15-20 كيلومتر حتى يصطادون وإن كنت وأنا 40-50 كيلومتر نعم ويخرج إسماعيل مع درهم مع صيادي درهم للصيد أكثر طعامهم الصيد من حليب الماء يقول جاد المولى في كتاب حفظ القرآن ولم يكن إبراهيم ينسى وديعته كان يزورهم لكن كانت زيارة إبراهيم في مكة كان يتردد على المكان يصاري أهله لكن تردد قبل زواج إسماعيل كان أكثر من تردده بعد زواجه إسماعيل فلما تزوج إسماعيل نعم قل مجيء الوالد إليه يأتي مرة للزيارة في وديعته فلم يجد إسماعيل في الطريق، ووجد امرأته وكانت لا تعرف أن هذا يعني والده، سألها عن إسماعيل فقالت خرج يبتغي لنا، يعني يحتاج أيام، كان يصطاد ويشرط اللحم يقصوه بين الجلد يوم كما ذكر البخاري. ثم سألها عن عيشهم فقالت نحن في شدة وضيق، وشكت إليه سوء الحال. يقول الدكتور الشلبي سأل إبراهيم زوجة إسماعيل الأولى عن الطعام فقالت أما الطعام فلا طعام، وأما الشاء فلا تحلب إلا الشخب كيل يسير، وأما الماء فكما ترى يعني كلا. وحتى قالت عن الماء فيه من الغلظ يعني في عهودة. هذا الذي قالته يدل على أنها امرأة متشائمة. وفي الأمثال يقولون رجلان أحدهما شاكر والآخر كافر. ابن الشاكر هنا يعنون متفائل، والآخر كافر أي متشائم. العرب تقول عن المتشائم أنه كافر، وعن المتفائل أنه شاكر. الشاكر المتفائل إذا رأى كوب ماء فيه نصف يقول ما شاء الله الحمد لله فيه نصف. المتشائم يقول نصف فارغ، ينظر إلى الجانب الفارغ، ينظر إلى الجانب الممتلئ. هذه المرأة نظرت إلى الجانب الفارغ، نسيت النعم، نسيت أن عندها ماء، وهذا الماء نادى في ذلك المكان. نسيت أن تزوجت بمين؟ بشاب سيكون نبيا في المستقبل من جماله وشبابه وكرمه، هذه كلها نعم نسيت، وسعيه عليها حتى هكذا. ولذلك أدرك إبراهيم أنها تتسخط على القضاء، وأنها لا تستطيع أن تكون زوجا لولده الذي سيكون نبيا. ثم هي لم تسأله شيء، ولم تقدم له الضيافة، ولم تعرض عليه شيء أبدا. فمشى إبراهيم وقال لها يعني إذا جاء إسماعيل فقولي له أن يغير عتبة بابه فإني لم أرضى له. ما عرفت إيش المعنى. هذا إسماعيل قالت جارنا رجل كبير، قال لي كذا وكذا، قال إنه أبي وقد أمرني بفراقك اذهبي إلى أهلي، يعني اذهبي إلى أهلي. قال البخاري فطلقها وتزوج غيرها منهم أي من جرهم. أقول قولي هذا ولا تقل.